السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم، الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بدر. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في النهي عن التنازع والتحذير منه، وأن التنازع في الحرب من أسباب الفشل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع في الحرب من أسباب الهزيمة والفشل، كما أن عدم الاختلاف والبعد عن التنازع من أسباب النصر والتمكين. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في النهي عن التنازع والاختلاف والتحذير منه، وبيان أن ذلك في الحرب يكون من أسباب الهزيمة والفشل، كما في الآية الكريمة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال: وعقوبة من عصى إمامه، لأن الأصل في أفراد الجيش طاعة الإمام والقائد، وإذا اختلفوا على الإمام ولم يطيعوه فإن هذا أيضا من موجبات الفشل والهزيمة. والأصل أن يطاع الإمام، يطاع قائد الجيش حتى تنتظم الأمور ولا يكون بين الأفراد أي تنازع أو أي خلاف. وإذا وجد التنازع أو وجدت المخالفة لأمير الجيش أو قائد الجيش فإن هذا مما يترتب عليه الفشل كما تقدم. وقد أورد رحمه الله هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو يتعلق بغزوة أحد، وكانت الدولة والغلبة في أول النهار للمسلمين، لكن حصل من بعضهم شيء من المخالفة كما سيأتي بيان ذلك لما وجه به النبي عليه الصلاة والسلام، فترتب على ذلك ما ترتب من فشل وقتل في جيش المسلمين وأنواع من الأذى حصلت لعدد منهم. يأتي الإشارة إلى شيء من ذلك، وكانت الدولة والغلبة في أول النهار للمسلمين، لكن لما حصلت المخالفة ترتب على هذه المخالفة ما ترتب. وقد قال الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تقتلونهم، ومكنكم الله سبحانه وتعالى منهم ولاذوا بالفرار وولوا الأدبار، لكن حصل من بعض المسلمين شيء من المخالفة، وتحديدا الرماة الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، فحصل شيء من المخالفة فترتب على هذه المخالفة ما ترتب. ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي ما أراكم من النصر والغلبة والتمكين، وجدت هذه المعصية فترتب على وجودها ما ترتب وحصل. قال رضي الله عنه: جعل النبي عليه الصلاة والسلام على الرجالة، جمع راجل، وهو من كان على قدميه لم يكن راكبا، جعل على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، وأمره عليهم، وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يكونوا على الجبل الذي عرف بجبل الرماة، وأن لا ينزلوا منه مهما كان الأمر. قال: فإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. نبههم أن لا ينزلوا لا في نصر ولا في هزيمة حتى يرسل إليهم ويأمرهم ويأذن لهم بالنزول. قال: وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم، أوطأناهم أي مشينا فوقهم، مشينا فوقهم أو مشينا عليهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، حتى أرسل إليكم. تعليمات واضحة تماما أنه سواء في نصر أو هزيمة أيا كانت الحال يمنع النزول حتى يرسل إليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فهزموهم، أي هزم المسلمون الكفار، وكان هذا أول النهار، كانت الدولة للمسلمين. قال البراء راوي هذا الحديث: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، أي هاربات وفارات، قد بدت خلاخلهن وأسواقهن أي بدأ خلخال المرأة وساقها وهي فارة من موطن المعركة ومكان المعركة، رافعات ثيابهن، هذا كله من شدة الخوف. وذكر هذا المثال رضي الله عنه ليوضح أن القوم هزموا وفروا وحصل منهم الفرار، وكانوا جاءوا بالنساء قصدا من أجل الثبات، جاءوا بنساء من أجل أن يثبتوا ولا يفر منهم أحد، لكن حصل الهزيمة وحصل الفرار. فقال أصحاب عبد الله بن جبير رضي الله عنه: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، لما وجدوا القوم فروا تنادوا الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون فما تنتظرون. وهذا الذي سماه الله سبحانه وتعالى معصية، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أراكم أي هزيمة القوم وفرارهم من ساحة المعركة. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي إلزموا مكانكم مهما كان الأمر في هزيمة أو في نصر، أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة، لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وهذا كما قدمت سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن معصية، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك مهما كان الأمر حتى يرسل لهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، أقبلوا منهزمين أي المسلمين، لأن الجهة التي هي جهة واقية وجهة حماية من الخلف كشفت، وتنبه بعض جيش المشركين لذلك فالتفوا من الوراء، ثم الذين انهزموا رجعوا، فأصبح جيش المسلمين بين الجيشين، وفي وسط أصبح جيش المسلمين بين جيش الكفار من ورائه وأمامه، فحصل الفرار، فأقبلوا منهزمين فارين. فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم أي يدعوهم للثبات وعدم الفرار صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. ومعنى قوله والرسول يدعوكم في أخراكم أي جماعتهم المتأخرة في آخر يناديهم الثبات، يناديهم بالبقاء بعدم الفرار، ففروا إلا قلة بقوا مع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، 12 رجلا، فأصابوا منا 70، فأصابوا منا 70، أي أنه قتل من المسلمين 70 رجلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، تفصيلها كما قال: 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان وهو مع المشركين وقتئذ: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة، أي أبا بكر، أبو بكر، 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، رجع إلى أصحابه قال أما هؤلاء فقد قتلوا. وهنا انتبه لفائدة منادات أبو سفيان في ذلك الوقت في غزوة أحد، في ذلك الوقت المبكر، بهذين الاسمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام: أفي القوم أبو بكر ابن أبي قحافة، أفي القوم عمر، مناداتهم بهذين الاسمين، هذا دليل على شيوع وذيوع مكانة هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما، مكانتهما العلية في الإسلام ونصرة الدين، ولهذا خصهما بالذكر، ما سأل عن أسماء أخرى، وإنما خص هذين الاسمين بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه شيوع لمكانة هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما. قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فما ملك عمر نفسه؟ فقال كذبت والله يا عدو الله، كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال أي أبو سفيان يوم بيوم بدر، والحرب السجال، أي يوم لكم ويوم لنا، يوم بيوم بدر، إنكم، يقول أبو سفيان إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني، أي ستجدون في أفراد جيش المسلمين من مثل به، والتمثيل عرفناه فيما سبق أن يقطع أنف الرجل أو تقطع أذنه أو نحو ذلك، هذه تسمى مثلة. فالمشركون مثلوا ببعض أفراد المسلمين أو قتلى المسلمين، فقال سترون في القتلى مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، لم تسؤني أي لم أكره ذلك. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل، أعلو هبل، هبل صنم يعظمونه ويعبدونه من دون الله، ويعتقدون أن مثل هذا الذي حصل هو علو لهبل أو علو لهذه الأصنام، وهي أصنام سافلة وليس لها ولأهلها إلا السفول، والعلو إنما هو لدين الله سبحانه وتعالى، يظهره جل شأنه على الدين كله، ولو كره المشركون عبدة الأوثان، عبدة الأصنام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ فقالوا يا رسول الله ما نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، وأعلى هنا وأجل هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، مثل قول الله عز وجل آه الله خير أما يشركون، خير هذا أفعل تفضيل استعمل في غير بابه، لأن الأصل في استعمال أفعل التفضيل أن يكون في المفضول شيء من الأوصاف التي فضل به عليها، فضل عليه بها الفاضل، مثل لو قلت مثلا العسل أحلى من السكر، كل منهما فيه حلاوة لكن أحدهما أحلى من الآخر، فهذا استعمال لأفعل التفضيل في بابه، لكن لو قلت العسل أحلى من الملح فهذا يقال عنه استعمال لأفعل التفضيل في غير بابه، أي أن المفضول ليس فيه شيء من صفات التفضيل. فقوله الله أعلى وأجل هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن هبل وجميع الأصنام ليس فيها علو ولا جلالة، ليس لها إلا السفول والانحطاط. قال قولوا الله أعلى وأجل، قال أي أبو سفيان إن لنا العزة، والعزة صنم، فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا أي مولى المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، يتولاهم بالتوفيق والحفظ والنصر والتسديد، ولا مولى لكم، لأن قلوبكم ملتفتة إلى هذه الأصنام وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. الشاهد من الحديث هو النهي عن التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه، وشاهد ذلك في الحديث ظاهر بين. نعم. ثم قال رحمه الله باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صاحباه حتى يسمع الناس. عن سلمة رضي الله عنه يا صباحا، فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. عن سلمة رضي الله عنه أنه قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أربيهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. يا صباحا حتى يسمع الناس، يا صباحا هذه الكلمة تقال وقت الغارة، والغارة في الغالب تكون الصباح، الغارة غارة العدو تكون في الصباح، فينادي في هذا الوقت يا صباحا، يرفع بها صوته ينبه الناس إلى أن عدوا داهمهم في هذا الصباح، أن عدوا داهمهم في هذا الصباح. فهذه الترجمة لبيان أن هذا سائغ من باب التنبيه وإخبار الناس بأن عدوا داهم البلد، فينادي بصوته يا صباحا حتى يسمع الناس، أي يسمع الناس بأن عدوا داهمهم وأتى بلدهم أو اعتدى على شيء من أموالهم. قال عن سلمة أي ابن الأكوع رضي الله عنه قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، والغابة موقع في الشمال الغربي من المدينة، وكان في هذا الموضع شجر كثيف وكان فيه إبل الصدقة، وكان فيه إبل الصدقة. فيقول خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت ويحك ما بك، كأنه رآه مذعورا أو خائفا، قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، واللقاح جمع لقحة وهي الإبل ذات الحليب. قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزارة، قال غطفان وفزارة. وجاء في بعض الروايات أنهم قتلوا الراعي وأسروا امرأته وأخذوها معهم وساقوا الإبل، قتلوا الراعي وأسروا امرأته أخذوها معهم وساقوا الإبن. قال السلمة: فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها، أسمعت ما بين لابتيها أي حرتي المدينة، المدينة فيها حرتان شرقية وغربية، فمعنى قول أسمعت ما بين لابتيها أي أسمعت أهل المدينة، معنى ذلك أنه نادى بصوت عالي رضي الله عنه وأرضاه: يا صباحة يا صباحة، وهذا موضع الشاهد، ناديت يا صباحة يا صباحة، وهذه الكلمة يهتف بها وينادى بها بصوت إشعارا بوجود عدو. ثم اندفعت حتى ألقاهم، اندفعت أي إلى جهة العدو، اندفع إلى جهة على قدميه، يركض في ساقة القوم على قدميه رضي الله عنه. وكان مرة معنا إشارة إلى شجاعة هذا الصحابي وإقدامه رضي الله عنه وأرضاه. تقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة لما بايع سلمة بن أكوع النبي عليه الصلاة والسلام جلس يقول جلست تحت ظل شجرة حتى خف الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت: بايعتك يا رسول الله. قال: وأيضا. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأيضا، أي بايعني مرة ثانية وأيضا. فبايعته الثانية. قيل له: على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ؟ قال: على الموت. أشرت أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم له مرة ثانية تأكيد للبيعة الأولى، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد البيعة معه لما عرف به من شجاعة عظيمة وإقدام ورباطة جأش وقوة، وأيضا أعطاه الله سبحانه وتعالى سرعة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا في هذه القصة لما انطلق في ساقتهم كانوا على خيل وعلى قدميه، كانوا على خيل وكان على قدميه، انطلق بساقتهم وأدركهم وحده لا خيل وعلى قدميه، وهذا يدل أيضا على شجاعة. وكنت راجعت سابقا في ترجمته، أردت أن أعرف سنه في ذلك الوقت لما انطلق وراءهم وحده رضي الله عنه ليرد الإبل التي أخذوها، فتبين لي أن سنه في ذلك الوقت كان 20 سنة، ربما يزيد عليها قليل أو ينقص منها قليل، كان عمره 20 سنة. يقول رضي الله عنه: ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم، ينطلق وراءهم ثم يرميهم، يرميهم بالنبل، وتمكن منهم رضي الله عنه، فإذا التفوا عليه ولحقوا فر سريع، كان سريع رضي الله عنه، فإذا فر منهم ورجعوا انطلق وراهم بدأ يرميهم وهو إياهم على هذه الحال، فتركوا الإبل وفروا، تركوا الإبل وفروا، وكانوا أيضا يتخففون ما سقط منهم من متاع أو نحو تركوه وهو وحده وهم جماعة، فأخذ الإبل وقادها راجعا بها، راجعا بها رضي الله عنه. يقول: فكنت أقول: أنا ابن الأكوع اليوم، واليوم يوم الرضع، والمراد بالرضع اللئام، المراد بالرضع اللئام، يعني أيها اللئام سترون ماذا يكون لكم في هذا اليوم. وقال الرضع يعني يقال لمن تناهى شدة في اللؤم يقال له هذا، كأنه رضع اللؤم وشربه من صغره، فيقول: اليوم يومكم أيها اللئام. وهذا منتهى اللوم، يأتون لراعي وحده ويقتلونه ويأسرون امرأته ويقتادون الإبل، هذا فعل اللئام. قال واليوم يوم الرضع. قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، استنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها. وينبه بذلك رضي الله عنه أنهم حتى شربة واحدة من حليبها، وكانت فيها الحليب الغزير، كانت لقاح، يقول ما قبل أن يشربوا أدركتهم واستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، يعني ما مكنتهم حتى من الشرب، أخذتها قبل أن يشربوا. قال إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم، فابعث في إثرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، ملكت تمكنت من القوم وأخذت الذي معهم فأسجح فارفق، أسجح يعني أرفق وأحسن. قال إن القوم يقرون في قومهم، ومعنى يقرون أي يضيفون، يقرون في قومهم أي يضيفون في قومهم، أي وصلوا إلى قومهم. الشاهد من هذا أن هذه الكلمة للتنبيه والإنذار والتحذير من مداهمة عدو لا بأس أن ينادى بها. نعم. ثم قال رحمه الله باب فكاك الأسير. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني يعني الأسير وأطعم الجائع وعود المريض. قال باب فكاك الأسير، أي أن هذا من الواجبات التي ينبغي عليه العمل على تحصيلها، ويبذل من مال المسلمين في فكاكه وتخليصا من أسر العدو له. قال باب فكاك الأسير. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض. فكوا العاني أي فكوا الأسير وخلصوه من أسر الأعداء له، وهذا واجب، واجب على من بيده الأمر، وأن يدفع المال بيت المال حتى يخلص الأسير من أيدي العدو، وهذا حق وواجب. ومثله أيضا إطعام الجائع وأطعم الجائع، هذا أيضا واجب ومن فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن ترك جائعا لم يطعمه أحد فإن الجميع يأثمون بذلك. وعود المريض، وعيادة المريض من السنن المؤكدة التي جاءت الشريعة بتأكيدها وتعظيم شأنها. نعم. قال رحمه الله وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه، يعني لا أعلم شيء وأمر خصصنا به من الوحي إلا الذي في كتاب الله عز وجل. وهذا فيه رد على أهل الضلال والباطل ممن يدعون بأن علي رضي الله عنه أو بعض أفراد البيت معه خصوا بشيء من الوحي من بين الناس، وهذا شهادة وبيان من علي نفسه رضي الله عنه، ويحلب بالله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه، لا أعلم شيء من ذلك إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. والفهم هو الاستنباط لمعاني القرآن وما يمن الله سبحانه وتعالى به على أهل العلم من فتح وبصيرة واستنباط، مثل ما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة، هذا أيضا مما استثناه، قال: وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، ثلاثة أشياء. قال: الذي في الصحيفة، هذه الأشياء الثلاثة. والمراد بالعقل أي الدية، العقل أي الدية، أحكامها ومقاديرها ونحو ذلك. وفكاك الأسير، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، ولا يقتل مسلم بكافر. نعم. ثم قال رحمه الله: باب فداء المشركين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منه درهما. قال: باب فداء المشركين. والمراد بالفداء أي ما يدفع من مال ليستنقذ به الكافر المأسور عند المسلمين من القتل، فهذا يسمى فداء. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إئذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. عباس أي ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. وقولهم ابن أختنا لأن والده عبد المطلب أخواله من بني النجار، أخواله من بني النجار، ولهذا قالوا لابن أختنا عباس فداءه، أي المال الذي يستنقذ به أو تستنقذ به نفسه من القتل. فقال: لا تدعون منه درهما، لا تتركون منه شيء. الفداء المحدد يؤخذ كاملا، يؤخذ كاملا، أي أن هذا الأمر ليس فيه محاباة، من كان عليه فداء مثله مثل غيره، يدفع مثل غيره ويؤخذ منه مثل غيره. قال: لا تدعون منه درهما. والشاهد منه للترجمة واضح. ثم إنه بعد رضي الله عنه أسلم رضي الله عنه، وكذلك أخوه حمزة، والذين أدركوا الإسلام من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. أبو طالب عبد مناف اسمه، وأبو لهب اسمه عبد العزة. ولهذا من الموافقات العجيبة، من كانت أسماءهم أسماء شركية لم يسلموا، عبد عزة وعبد مناف، ومن كانت أسماءهم حمزة والعباس ليس فيها شيء من ذلك، من الله عليهم بالإسلام. فهذه من الموافقات، وإلا من الناس من أسماؤه كذلك ومن الله عليه سبحانه وتعالى بالإسلام. لكن أعمام النبي أربعة الذين أدركوا الإسلام: عبد مناف وهو أبو طالب، وعبد العزة وهو أبو لهب. ومن الموافقات أن هؤلاء المعبدين لهذه الأصنام لم يسلموا، ماتوا على الشرك والكفر بالله سبحانه، وحمزة والعباس من الله عليهما بالإسلام. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه. قال: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، أي هل يقتل؟ الحربي المقاتل إذا دخل ديار الإسلام بغير أمان دون أن يعطى أمان لأن لا يقتل، هل يقتل؟ قال: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فأتى عين من المشركين، والعين يطلق ويراد به الجاسوس، ويسمى الجاسوس عينا لأن عمله كله بعينه، يرقب بعينه يتجسس وينظر، ولهذا يسمى عين، يسمى الجاسوس عينا لذلك لأن كل عمله بالعين، ينظر بعينه ويراقب ويتابع ثم ينقل ما رأى لمن بعثه أو أرسله في ذلك. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، اطلبوه واقتلوه، أي اطلبوا هذا، وهذا موضع الشاهد للترجمة، أن الحربي إذا دخل ديار الإسلام بغير الأمان يقتل، إذا دخل تجسسا وتطلعا ومعرفة بأحوال المسلمين فإنه يقتل، وقتله يكون بإذن الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه، ومعنى نفله سلبه أي أعطاه سلبه، والسلب هو ما يكون معه من سلاح ولباس وغير ذلك، نفله إياه أي أعطاه سلبه. قول سلمة رضي الله عنه فقتله، جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الذي قتله هو سلمة نفسه، هو سلمة نفسه رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه انطلق سلمة، وسلمة كان معروفا بسرعته رضي الله عنه وأرضاه، ومر معنا خبره قبل قليل، فانطلق رضي الله عنه وراءه فقتله. فهنا قال في هذه الرواية فقتله، سلمة يقول فقتله فنفله سلبة، ما قال فقتلته فنفلني النبي صلى الله عليه وسلم سلبة، وهذا التفات من ضمير المتكلم إلى الغائب، لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الذي قتله سلمة نفسه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع، قال: له سلبه أجمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع. نعم. ثم قال رحمه الله: باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. قال: باب جوائز الوفد. باب جوائز الوفد، وجوائز الوفد يعني ما يقدم للوفود. ثم قال: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. في بعض النسخ جاء ترتيب هذين البابين على هذا النحو، وفي بعضها قدم باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم على قوله باب جوائز الوفد، وبيض لم يذكر شيئا من الأحاديث تحت هذا الباب. والذي يظهر كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الأقرب تقديم باب هل يستشفع، لأن الحديث المذكور تعلقه بجوائز الوفد، لأن الحديث المذكور حديث ابن عباس تعلقه بجوائز الوفد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ تذكر يوم الخميس ولا الخميس الذي بدأ فيه مرض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اشتداد المرض بدأ يوم الخميس، ووفاته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الاثنين. قال يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء. خضب الحصباء أي بل الحصباء، بل الثرى. فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، لن تضلوا بعده أبدا. طلب عليه الصلاة والسلام كتابا، فتنازعوا. ولا ينبغي عند نبي تنازع، ولا ينبغي عند نبي تنازع. وبين التنازع الذي حصل أو شيء منه، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هجر رسول الله، ومعنى هجر يفسره ما جاء في بعض الروايات غلبه الوجع، اشتداد الوجع. فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعوني، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فلم يكتب عليه الصلاة والسلام شيئا، وأوصى عند موتي بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وهذا موضع الشاهد، ونسيت الثالث. قيل إن الثالث نفاذ أو إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله في هذا الحديث ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، يقول شيخ الإسلام، وذكر ذلك أيضا غيره من أهل العلم، يقول رحمه الله: ولا ريب أن قوله صلى الله عليه وسلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده إنما كان أراد أن يكتب لأبي بكر رضي الله عنه العهد بالخلافة بعده، إنما أراد أن يكتب لأبي بكر رضي الله عنه العهد بالخلافة بعده. قال: كما فسر ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. انتهى كلامه رحمه الله. ما هو حديث عائشة الذي يشير إليه؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى أي بالخلافة. قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لم يكتب عليه الصلاة والسلام العهد بالخلافة لما ذكره هنا، قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أي ما تركهم وما يعهده عندهم من درايتهم ومعرفتهم بمكانه، وأعطاهم علامات واضحة منها استخلافه في الصلاة رضي الله عنه وأرضاه، وأمور عديدة جاءت علامة على أنه هو الخليفة بعده، هو الخليفة بعده. والمرأة التي جاءته قالت: إن لم أجد، قال: تجدين أبا بكر. أحاديث كثيرة كلها جعلها علامة، فتركهم لهذه العلامة الواضحة، وأن الأمر لا يحتاج إلى كتاب لما يعرفه عندهم من إدراك بمكانته. وفعلا هذا الذي حصل، وبويع بايعه الجميع رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة. ولهذا بعض أهل العلم من هذه النصوص يقول إن هذا نص، وإن لم يكن نص فهو أشبه بالنص على إمامته رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا